هذا من المنكريات الكثيرة التي نرجو من ورائها أن يغفر الله لنا الذنوب الكثيرة. وإياك. أحسنت. أحسنت جزاك الله خير. ومثلك لا يخفى عليه الصواب والحق. وإياك إن شاء الله. جزاك الله خير وسلامتك وسلامي للوالد الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.